لهم فضل علينا جسيم الصحابة دول. مرة واحد بيقول لحذيفة بن اليمان وانا هختم بهذا الايه بهذا الحديث. واحد بيقول لحذيفة بن اليمان بيقول أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ليه بقى إن شاء الله وانت أحسن مننا؟ فنسبهم إلى التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام إذ تركوه يمشي على الأرض. إنما هو بقى اللي بيتكلم ده بقول أنا لو كنت بقول كنت شركه على الكاف. فحذيفة بن اليمان قال له بس موقعة أو واقعة حصلت عشان نشوف بقى أنت تقدر تعملها ولا لا، كعينة مما بذله الصحابة. قال له يا ابن أخي أنت تفعل ذلك؟ قال له نعم. قال له طيب، في يوم الخندق غزوة الأحزاب كان البرد شديدا جدا والريح كانت شديدة لدرجة ان الريح كان بيشيل صخر الجبال ويصطك بعض لشدة الريح، كان بتشيل الحجارة. والصحابة كانوا بردانين جدا، فعلشان يدفوا فكل واحد منهم كان يحفر له لنفسه حفرة ويغطس نفسه فيها ويهيل الرمل عليه عشان يدفو. لان النهاردة انا مثلا لما اقول انت بردان بتتغطى بالبطانية، طب مين بيدف الثاني؟ انت اللي بيدف البطانية ولا هي اللي بتدفيك؟ ناس كتير يقولك البطانية بتدفيني. غلط، انا اللي بدفيها، لان الحرارة اللي طالعة مني البطانية حبستها ولم تتشعب، فبالتالي الدفء رجع لي انا، فانا اللي بدف البطانية في الحقيقة مش انا اللي بدفيني يعني. هو كان يدفي نفسه بقى في الرمل علشان يجيب الايه، عايز دفع. والصحابة دول كان عندهم جلد غير عادي، يعني لو حجينا احنا في شهر 8 ولا حاجة تغلي الرؤوس من الشمس. الصحابة كانوا عايشين كده عادي وحياتهم ماشية جهاد وحياة وما فيش حد بيشتكي من حاجة ولا يقول دماغي بتغلي ولا الكلام ده. فتصور بقى لما يكون واحد عنده الجلد ده كله وميت في نفسه يبقى البرد شكله ايه؟ اكيد كان شديدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم سؤالا، السؤال ده في العادة لو طرحه عليهم كلهم سيتقاتلون من أجل أن يختار واحدا منهم. قال من يأتيني بخبر القوم المشركين وهو معي في الجنة؟ لو طلع واحد هيبقى معاه الجنة ضمانها يعني، لأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. فكرك واحد قام؟ أبدا، ولا واحد طالع من الجحر اللي هو ده في النفس فيه، مع ان المسألة مغرية، ثواب مغري للغاية، وهو معي في الجنة بس يطلع يتجسس لي عليهم ويقولهم ما بيعملوا ايه ويخلوا ايه وكلام. كرر الكلمة دي 3 مرات ان واحد يطلع. ابدا. حذيفة بقى كأنه حس، قال فتقاصرت ام داخل شوية لتحت عشان يدانا مثلا في واحد ولا بتاع، فالنبي ما يشوفوش يقول له قم يا حذيفة. فلم يفجأ حذيفة الا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قم يا حذيفة. شوف بقى الجملة بتاعتهم بقى اللي انا بقول لك قانون سمعنا وطعنا ده. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. خلاص قم يا حذيفة، يعني قم يا حذيفة. خلاص. قال فخرجت فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. أدي بركة الدعوة، كان واخد دش سخن كده وبتاع والكلام ده، والبرد اللي كان بيتكتك منه من شوية ما عادش شايف البرد خالص ولا الكلام ده، فكأنني أمشي حمام. قال ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، يعني مش مشاكل وخلوني يجون على طول. ماشي. راح هناك وجد نارا، الدنيا برد، وجد واحد ظهره عريان وعمال يدق، فعرف انه ابو سفيان وكان هو زعيم المشركين انذاك. اخرج بقى السهم وعايز يديله واحده في ظهره، ما هو قدامه يعني استطاع ان يصل اليه. قال ولكني تذكرت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزعرهم علينا، أم حطت السهم في جيبه وخلاص. وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال هم بيعملوا كذا وخلوا كذا وعندهم كذا، وصف له الايه الحالة بتاعتهم. قال فلما أنهى أنهيت كلام يعني أصابني القرب، رجع يتكتك ثاني، رجع له البرد أول بس ما أدى لإيه ما أدى المهمة. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت، فجاء فأيقظني وقال قم يا نومان. شوف بقى ادي ادي مثلا موقف لما بقول له والله لو ترى لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض، هو انت بقى كلامه خلاص؟ طب انت خليك في الموقف اللي وبقوله وهو معي في الجنه، واحنا اللي بذلنا انفسنا وارواحنا ومهاجنا في سبيل الله ولم نتردد قط، مفيش واحد قال حتى بعد ثلاث مرات برضه مفيش حد قال لحد ما قال له قم يا فلان، ومع ذلك عمال يقول لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض.